بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، جندب ابن جنادة الذي كان قبل إسلامه قاطعا للطريق، وكانت قبيلته غفار تعمل في قطع الطريق. أسلم أبو ذر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وكان في انتظاره أخ له أنيس وأمه خارج مكة. لما أسلم أبو ذر ولما جهر بكلمة الحق، لما نطق بالشهادتين بصوت عالي أمام قريش وضربوه حتى أوقعوه على الأرض ملطخا بدمائه، واجتمعوا عليه يضربونه بكل عظمة ومدرة، ومر العباس فنظر إلى هذا الجمع وتقدم واستطلع الأمر، فإذا هو بأبي ذر الغفاري ملقى على الأرض وغارق في دمائه والقوم حوله فعرفه، فقال: ويلكم، أتقتلون أو أتضربون رجلا من غفار وتجارتكم على طريق غفار؟ فانكشف الناس عنه وتركوه. وفي الغد عاد لها مرة ثانية وجهر بالشهادتين، أعلن إسلامه وصدع بكلمة الحق ولم يبالي أن يقتل بسببها، لم يبالي أن يضرب بسببها، لم يضع هذه الحسابات في ذهنه رضي الله عنه وارضاه، وإنما نطق بالشهادتين، تبرأ من الكفر وأعلن إسلامه، فضربوه مرة ثانية وتكرر نفس الموقف. المقصود أن أبا ذر لما خرج من مكة ورجع إلى أخيه وإلى أمه، سأله أخوه أنيس: ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ قال أبو ذر: صنعت أني أسلمت وصدقت. لم يخفي عن أخيه، لم يكتم إسلامه. كيف يكتم إسلامه عن أخيه وقد أعلن إسلامه أمام الجميع، أمام الملأ؟ أبو ذر لا يكتم إسلامه، لا يكتم إيمانه، بل يجهر ويصدع ويعلن ولا يبالي، لا يبالي بما يصيبه من جراء ذلك. ضرب، ضرب ليموت، وارتفع حين ارتفع وهو مثل النصب الأحمر، مثل العلم الأحمر من كثرة الدماء التي سالت منه، لا يعبأ، لا يبالي. لما رجع إلى أخيه سأله: ماذا صنعت؟ قال: صنعت أني أسلمت وصدقت. وإلى رجل آخر كان من الممكن أن يكتم إسلامه عن أخيه، أبدا أبو ذر لا يكتم، قال: صنعت أني قد أسلمت وصدقت، أسلمت وصدقت. فقال أخوه أنس: ما بي رغبة عن دينك، ليس عندي إعراض عن دينك ولا رفض لدينك، ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت مثلك. أسلمت أنا كمان، أسلم أنيس، والسبب أبو ذر، وقوة أبو ذر، وجهر أبو ذر، وإعلان أبو ذر. قال أخوه أنيس: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. ثم انطلق إلى أمهما، انطلق إلى أمهما وعرض عليها أبو ذر إسلامه وتصديقه، فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. ما شاء الله، ما شاء الله، كان إسلام أبو ذر فاتحة خير على أخيه، وفاتحة خير على أمه رضي الله عنهم أجمعين. أسلم الأخ وأسلمت الأم، وعاد أبو ذر إلى قبيلته غفار يدعوها إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الله عز وجل، فأسلمت نصف القبيلة، نصف القبيلة أسلمت، والنصف الآخر من القبيلة أسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقدم عليه وفد من قبيلة أسلم ومن قبيلة غفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. تقول: سبحان الله، سبحان الهادي، سبحان مغير الأحوال. قبيلة غفار كانوا قطاع طرق قبل الإسلام. قبيلة غفار في يوم من الأيام لما انتمى أبو ذر إلى قبيلة غفار، لما قال اسمه وقبلته قدام النبي، أهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده على جبينه غفار، وقال: غفار هذه القبيلة اليوم النبي بيدعو لها، يقول: غفار غفر الله لها. الإسلام يرتفع بالناس، يرتقي بالناس، يغير أحوال الناس من قطاع طرق إلى أهل إيمان، إلى أهل إيمان، أهل إسلام. هذا هو الإسلام، يغير الناس، يؤثر في الناس، يرتقي بالناس، يحول الناس إلى طبقة كريمة شريفة لها أخلاق، لها معاملات عالية. المقصد أن أبو ذر كان داعيا إلى الله، تكلم مع أخيه، وتكلم مع أمه، وتكلم مع قومه، مع قبيلته، مع أقاربه، مع أهله لما عاد إليهم. وهذا درس لنا، هذا درس لنا، ينبغي علينا أن نتكلم مع الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء، نتكلم مع الأمهات، والأمهات عندنا في البيوت أولى، أولى أن نتكلم معهم وأن نعلمهم وأن ننبههم وأن نذكرهم. عقيدة التوحيد الصافية الخالصة أمك أولى أن أنت تعلمها لها، علمها العقيدة الصافية الصحيحة، علمها الإيمان الصحيح الصافي، وحذرها من الشرك. وإلا بعض الأمهات القدامى عندهن بعض الشركيات في الأقوال والأفعال، وهذا ليس اتهاما للناس، نحن لا نتهم الناس جزافا. شوفوا الأمهات في البيت يحلفوا بالنبي ويحلفوا بالنعمة وبالعشرة دول وبتربط أبوها وغير هذا من أنواع القسم، ده موجود عند الأمهات. شوفوا الأمهات يعلقنا الخرزات وحدوة الحصان والأمهات هم اللي شوف مثلا في العقيقة يوم سبوع المولود هم اللي بيدقوا الجرس ويحطوا المولود في المنخل ويقولوا كلام عجيب، وهم بتوع الخمسة وخميسة حتى في الكلام يقولوا خمسة وخميسة أو خمسة في عين العدو أو غير ذلك. جهل اللي في عين العدو، لا خمسة ولا عشرة، اللي في عين العدو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المقصد في شركيات، وهي هي الأم، وممكن تبقى أمك اللي هتنصح زوجتك يوم ما تولد إن هي تربط في إيديها الخيط والخيط المعقود حتى لا تنكبس كما يقولون، علشان اللبن ما يتمنعش وعلشان كذا. هي اللي وراء الخرافات والبدع والمنكرات، واضح؟ فلما بنقول في شركيات فيه، مش بنكفر الناس، الحمد لله مش بنكفر الناس، بنقول لك بس عندها شيء من الجهل. صلح المعلومات دي عند أمك أولى، هي أولى. قل لها يا أمي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لما تقولوا العشرة دول قل لها حرام يا أمي، شرك. لما تقولوا النعمة دي، لما تقول كذا وتربط أبويا ولا وتربط جدي ولا ورحمة أبويا، الله أعلم. الحاجات دي احنا نقول لها يا أمي النبي علمنا، عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله. عود لسانها، بدل ما تقولي يا أمي والنبي قولي والله، بدل ما تقولي والنبي، النبي غالي صح، لأن أمك هتقولك النبي غالي. ما يا أمي النبي غالي عليك وعلي وعلينا كلنا، نفديه بالأولاد والأموال والأنفس، نفديه بكل غالي وثمين، نفديه بكل شيء عليه الصلاة والسلام. بس النبي اللي قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله، نمشي بالنبي، واضح؟ عايز اقول لك ابو ذر رجع لامه دعاها للاسلام، عرض عليها الاسلام، قال لها انا اسلمت وتابعت وصدقت، ودخلت امه في الاسلام. الحمد لله امهاتنا مسلمات، بس محتاجين امك اولى، حفظها القران، حفظها. انا بقول يا جماعه يعني حقائق، في كتير من الامهات، وانا شايف ان هتلاقي امهاتكم من الجيل القديم، كتير من الامهات حافظين الفتحه غلط، حافظين الفتحه غلط. وانا بقول كلام انا سمعته مرات ومرات، بينطقوا الفتحه غلط وكذا موضع في سوره الفتحه. صلح الفتحه لامك، ما هو عيب ولا حرام ولا ما فيهاش حاجه. حفظ امك يعني الاجزاء من القران، حفظها ايه الكرسي، أعظم آية في القرآن. إيه بتبقى أنت حافظ أو محفظ وتيجي فرصة أنت تسأل والدتك أو غيرك يسأل والدتك يا أمي حافظ آية الكرسي، تقول لك لا مش حافظها. ليه يا أمي مش حافظها؟ ليه مش حافظ آية الكرسي؟ ابنك ما حفظكيش، ابنك ما علمكيش، أصبر عليه. هتقول لك يا ابني مش عارف أحفظ. حفظها في أسبوع، حفظها في شهر، حفظها في سنة، في 10 سنين تلاقي من اللي قاعدين اللي بقاله 10 سنين ملتزم، واللي 15 سنة، واللي 20 سنة، واللي 30 سنة ملتزم ولسه ما حفظش أمه آية الكرسي مثلا. غلط غلط. أمك أولى إن أنت تعلمها وتذكرها وتحفظها، وإلا أنت اكتفيت ان هي قاعده في البيت بتطبخ وتغسل وانت متعلم غيرها تعلمها، لان احنا بنستفاد. والا لما بنحكي في السيره ليس لقضاء الوقت، لا، ما قضاء الوقت ان شاء الله خير، لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله ودعوته وأيامه عليه الصلاة والسلام، بنتكلم علشان نطبق، علشان نكرر المواقف ونشوف الصحابة الكرام كيف تصرفوا، عملوا ايه رضي الله عنه. ادي ابو ذر، وإلا كان ممكن هو أسلم وكفاية عليه، لا أخوه دخل في الإسلام بسبب أمه ونص العيلة نص القبيلة. يا طب مين فينا حتى نص عيلته التزمت؟ الحمد لله عيلتنا مسلمين، عشان ما حدش يفهم الكلام غلط، مش بنكفرهم، الحمد لله مسلمين، بس يمكن مش ملتزمين، يمكن فيهم شباب منحرف كتير، شباب ضايع وتايه، شباب منجرف في الدنيا، ولاد عمك، عمك الفلاني وعمك الفلاني وعمك فلاني، كان لك ثلاث اعمام خمس اعمام ولادهم مش ملتزمين، اخوالك لك كم خال، خالاتك، عماتك، قرايبك، عملت ايه لقرايبك؟ دول اولى بيك، كلم معاهم وقابلهم ووضح لهم وحفظهم وعلمهم ونبههم. ادي الصح. طيب ادي اسلام ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. الليله بنتكلم عن اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، قبيله دوس قبيله يمانيه، ودي منها سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، دوسي من اليمن. قبيله دوس قبيله يمانيه، زعيم القبيلة رئيس القبيلة الطفيل بن عمرو الدوسي. وقبيلة دوس كان لها إمارة أو شبه إمارة باليمن، ودي من الحاجات العجيبة جماعة، العرب ما كانوش يعرفوا الإمارة ولا الحكم. لما تشوف مكة مين رئيس مكة؟ مفيش ملك لمكة، إنما فيها رؤساء، فيها سادة، فيها أشراف. أبو جهل رئيس، وابو لهب رئيس، وابو سفيان رئيس، وابو البختري رئيس، وسهيل بن عمرو رئيس، وفلان وفلان، كل دول رؤساء، ما فيهم رئيس واحد. الوليد بن المغيرة والعاصي وغيره، العاصي بن وائل السهمي، كل دول رؤساء، ما في، ليس فيهم رئيس واحد ولا ملك، ما فيش. العرب لا يعرفون الإمارة ولا الملك. المدينة، مين الملك الوحيد بتاع المدينة؟ ما فيش. يمكن بعد سنوات يعني قريب من الهجرة فكروا ان هم يملكوا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول، قبل ذلك لا يعرفون الملك ولا يعرفون الإمارة. كل الجزيرة العربية الواسعة هذه ما يعرفوا الملك، ما عندهم ملك ولا إمارة، كل بلد كده له رؤساء وجهاء والأمور ماشية كده. إنما اليمن لأنها قريبة من الحبشة وكانت تتعرض لغزو الحبشة أحيانا وغزو من بلاد فارس أحيانا، فخدوا من فارس والحبشة نظام الملك والإمارة، يبقى البلد أو القبيلة لها ملك كلمته نافذة مطاع. كذلك العراق إنهم قريبين من الفرس، وكذلك بعض الأماكن في الشام هم قريب من الروم. أما الجزيرة العربية لا يعرفون الإمارة ولا يعرفون الملك، فقبيلة دوس يمانية كانت لها شبه إمارة باليمن، شبه إمارة ملك. رئيس القبيلة الطفيل بن عمرو، رئيس القبيلة يبقى له كلمة نافذة في القبيلة، مطاع في القبيلة. الطفيل بن عمرو كان شاعرا لبيبا رئيسا، ده رئيس قبيلة، قبيلة كبيرة، وشاعر عنده ذوق، يعني يتذوق الكلام، يتذوق المعاني. فراح مكة للعمرة أو للحج، راح الطفيل بن عمرو، فاستقبله بعض أهل مكة خارجا منها، قالوا يا طفيل إن هذا الرجل الذي عندنا، الأول قبل ما يكلموه بذلوا له يعني تحية وأكرموه غاية الإكرام، حيوه واستقبلوه استقبال الملوك، ده أمير، وأنزلوه منزلته أكرموه وريحوه حيوه كده. ثم قالوا يا طفيل إن هذا الرجل قد أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت شملنا وجاءنا بكلام هو كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، بين الرجل وبين أخيه، وإنا نخاف عليك وعلى قبيلتك أن يحدث عندكم كما حدث عندنا. يقول الطفيل فما زالوا بي حتى أجمعت. الأول قالوا له إيه؟ فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا، دي النصيحة الأخيرة بتاعتهم، قالوا له لا تكلمه ولا تسمع منه شيئا، حاجتين ما تكلموش. طب هو مش هيتكلم، قال له كمان ما تسمعش، لا كده ولا كده، يعني مفيش معاملة إطلاقا. يقول الطفيل فما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع كلامه، وحتى حشوت أذناي كرشفا فرقا فرقا من أن يبلغني كلامه. هنقف هنا شوي. قريش استقبلوا الطفيل فين؟ فين؟ خارج مكة. ده موقفين ناس، كل اللي داخل خلي بالك جوه في ساحر عندنا هتخش هيسحرك. ده يعني كأن مثلا لو قلنا المؤمنين دول ناس موقفينهم في المطار مثلا يعني، أو في الله ده لسه ما دخلش مكة موقفين له ناس برا هو وغيره في الاستقبال، تحذيرات تنبيهات. يا ايه ده، ايه الخطة دي، وايه الامكانيات، وايه التحرك، ايه الصد ده عن سبيل الله عز وجل. دول ناس مش سهلين، ده عندهم يعني امكانيات وعندهم حركات، حركوا وقفوا ناس بره استقبلوا الطفيل ابن عمرو ويعني يكرموه ويحيوه. وبعد كده الكلمات بقى، يا طفيل ان هذا الرجل قد اعضل بنا، خلاص عجزنا مش عارفين نعمل معاه حاجه. يا عالكلمه ديت، شوف ده يدلك على ايه؟ ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في الحق. خلاص مش عارفين يعملوا معاه حاجه، قالوا اعترفوا اخيرا خلاص فشلوا، قالوا ان هذا الرجل اعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت امرنا وجاءنا بكلام كالسحر يفرق بين الرجل وبين اخيه، بين الرجل وبين ابيه. قالوا له خلي بالك كل مشكلته فين؟ في الكلام، يعني اللي يسمع كلامه خلاص يبقى اتسحر. عملوا ارهاب فكري للطفيل، خوفوه قالوا ده كلام، تسمع كلامه خلاص يا. وبعدين قالوا له إنا نخاف عليك وعلى قومك، خافين، وهم عارفين ان الطفيل ملك، لو تابع محمدا صلى الله عليه وسلم فالدعوة هتروح فين؟ اليمن، تروح القبيلة. قالوا له خافين عليك وعلى قومك ان يدخل عليكم مثل ما دخل علينا. يقول الطفيل فما زالوا بي، عارف الكلمه دي معناها ايه؟ ان هم كرروا عليه المعنى ايه تاني وتالت ورابع، ما زالوا بي كل شويه، يا طفيل انتبه، يا طفيل لا تكلمه، يا طفيل لا تسمع منه، يا طفيل هو ساح انه يفرق بين الرجل وبين اخيه وبين امه او بين اخيه. ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه، خلاص أنا قلت مش هسمع منه. شوف بقى خطورة الإنسان يسمع من طرف واحد، كون فكرة خلاص. طب أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت سمعت الدعوة؟ سمعت دي؟ لا، السماع من طرف واحد خطير جدا، أثروا عليه. يقول حتى أجمعت أن لا أستمع إليه و حشوت أذناي كرشفا حتى لا أسمع منه. حشى ودانه قط. يا إيه الموقف ده، للدرجة دي أقنعوه إنه ما يسمعش؟ شوفوا كانوا بيعملوا إيه مع الناس، ويصد الناس عن سبيل الله. شوفوا الأحوال ده أحوال, شوفوا الأحوال يا جماعة اللي النبي كان بيعمل فيها عليه الصلاة والسلام, يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل في وسط ناس بيخوفوا الآخرين. الطفيل ابن عمرو حشى أذنيه كرسفا يقول فرقا من أن يبلغني كلامه, خلاص مش عايز أسمع منه وخايف. يقول فغدوت إلى المسجد, ما هو جاي للعمرة هيأدي العمرة. يقول فغدوت إلى المسجد فإذا هو واقف, يقصد النبي صلى الله عليه وسلم واقف يقرأ القرآن, النبي واقف يقرأ القرآن والنبي واقف يصلي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. يقول فوقفت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض كلامه. سبحان الله العظيم. يقول فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي وثكل أمي, أنا رجل لبيب شاعر أعرف الحسن من القبيح, فلو أني سمعته فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا رددته. شوف هنا بنقف مع أقدار الله عز وجل. الطفيل بن عمرو لما دخل المسجد في الوقت ده كان النبي واقف يصلي عليه الصلاة والسلام, تقول سبحان الله العظيم. كان ممكن الطفيل بن عمرو يدخل المسجد في وقت ايه, يكون النبي مش موجود عليه الصلاة والسلام, يكون النبي نائم في البيت مثلا, يكون النبي في قضاء الحاجة, يكون النبي يأكل, يكون النبي يتكلم مع هذا, أبدا. شوف الأقدار, ها؟ إذا ساعدت أسعدت كما يقولون, أقدار الله عز وجل. الرجل ده يعلم الله عز وجل من قلبه, هذا علم الله, أن هذا الرجل يعني يصلح للإسلام والإيمان, فيسر له الهداية والإسلام. دخل يقول لغدوت المسجد فإذا هو قائم يصلي, تقول سبحان الله العظيم. وانت طفيل اللي جابك في الوقت ده, اللي جابه قدر الله عز وجل, تقدير الله, تدبير الله عز وجل له. يقول دخلت المسجد فإذا هو قائم يصلي فقمت قريبا منه. طب انت يا طفيل سادد ودانك. يقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعض كلامه, أنا حشيت وداني وأنا انشغلت عنه وأنا مش معاه وأنا يعني بتغافل عنه بنشغل عنه, بس يقول ربنا سبحانه وتعالى سمعني بعض كلامه. سبحانك يا رب مدبر الأمر, الهادي سبحانه, الموفق سبحانه, مدبر الأمر. قريش دبروا زي ما تدبروا, حذروا زي ما تحذروا, خوفوا زي ما تخوفوا, حربوا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا رايد له الهداية والإسلام حيصل له الأمور والأحوال. يقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعض كلامه فسمعت كلاما حسنا. ده ما سمعش كل الكلام, سمع بعض الكلمات بعض العبارات. تقول سبحان الله, يا ترى إيه اللي سمعه الطفيل ابن عمرو؟ القرآن, ما كلنا عارفين القرآن, كلنا قرينا القرآن الحمد لله, اللي ختمه مرة ولا ختمه 10 ولا ختمه 20 مرة, عارفين كل سور القرآن. يا ترى أنه سورة اللي سمعها الطفيل من النبي صلى الله عليه وسلم, أنه سورة. يقول فسمعت كلاما لم أسمع أحسن منه ولم أسمع أعدل منه, ما فيش كلام أحسن من كده ولا كلام أعدل من كده. يقول فقلت في نفسي وثكل أمي, أنا رجل شاعر لبيب أعرف الحسن من القبيح, إيه اللي خلاني طوعت الناس وأنا ما فيهاش عقل ما فيهاش مخ أمشي وراء كلامهم أتأثر بكلامهم وأنا شاعر لبيب يمكن أذكى منهم أعرف القبيح من الحسن, من عارف كل حاجة, إيه اللي خلاني غمضت صدقتهم كده؟ شوف الكلام جوه نفسه, احنا ما نعرفش إيه اللي بيدور جواه, بس هو قال أنا قلت جوه نفسي وثكل أمي, أنا رجل شاعر لبيب أعرف الحسن من القبيح, فلو سمعت كلامه إن كان حسنا قبلته. أي أسمع كلام, ما أسمع منه, كان الكلام حسن أقبله المانع, وإن كان قبيحا رددته, خلاص. إنما قطن ومش قطن وكرشف يقول فمكثت حتى انتهى من صلاته وعاد إلى بيته. شوف بقى خلاص الموضوع بقى إيه الكلام، بعض الكلام اللي سمعه يعني جذبه أثر فيه جدا، فاستنى لحد النبي ما صلى والنبي رجع بيته عليه الصلاة والسلام، والنبي مش شاعر ان في حد بيراقبه في حد مستنيه. النبي رجع للبيت فاستأذن عليه الطفيل ودخل فحكى له قصته. قال له انا جيت واستقبلوني وقالوا لي كذا وكذا وحذروني من كذا كذا، وفي الاخر قالوا لي لا تكلمه ولا تسمعن منه شيء، لا تتكلم معه ولا تسمع. امال ايه؟ ولا حاجه. يا شوف الارهاب، لو تتكلم معه تتسحر، تسمع منه تتسحر، كده مسحور وكده مسحور، كلام يخوف. ده رتبوا المعاني اللي هيقولوها وخوفوا الناس خوف، قالوا تتكلم معه تتسحر، تسمع منه تتسحر، كده مسحور وكده مسحور. يبقى ايه الحل؟ يحط الولطن في وشه في ودنه. ما قال له حصل كذا كذا وحطيت الكرسف القطن في وداني، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض كلامك. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، قال له الإسلام كذا كذا، التوحيد بقى. النبي وضح له الإسلام، ربنا اللي خلقك وربنا اللي خلق الكون، الأصنام لم تخلق شيئا لا تنفع ولا تضر، ده حجارة ومدر ولكع، دي حجارة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. النبي ذكره ايه الصنمية والوثنية والجاهلية دي، ربنا اللي خلق نعبده هو وحده سبحانه وتعالى. النبي عرض عليه الإسلام التوحيد الإيمان، وقرأ عليه القرآن فأسلم مكانه، أسلم وقاعد، انتبه استفاق عرف تعلم وسمع القرآن كلام ما فيش أحسن منه، وعرف الحقائق أسلم وتشهد الشهادتين. ثم قال له يا رسول الله، شوف الكلام الحلو بقى، لما العبارات الحلو، الأول يقول له يا محمد، لما يخش الإسلام يا رسول الله إني رجل مطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام. الله سبحان الله، اللي يخش بالإسلام يتحول إلى داعية. قال له أنا راجع بلدي وراجع لأهلي وعيلتي وقومي وقرايبي وداعيهم الإسلام، أنا راجع داعي. الصحابة يا جماعة لما تقرأ عنهم كلهم كانوا بالصفة دي، ما حدش يقبل في الإسلام ويسكت، لازم يتكلم مع أخوه، يتكلم مع أبوه، يتكلم مع أمه، يتكلم مع قبيلته، شغله في الدعوة البلاغ، يبلغوا الحق للخلق، يوضحوا الإسلام والتوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة السليمة. قال إني رجل مطاع في قومي وراجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، ربنا يجعل لي آية حتى يقبلوا كلامي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع الطفيل من مكة رايح اليمن، طول السكة راجع مسلم الحمد لله موحد مؤمن، رجع لحد ما فاضل بينه وبين قبيلته دوس مسافة كده، يشوف أماكنهم ممكن يشوفون بعيد، بس رجع بالليل. يقول فلما اقتربت من قومي حتى لم يبقى بيني وبينهم إلا ثنية، ثنية يرى الحاضر منها القادم، حتى كده اللي هناك ممكن يشوفوني منها، يقول سطع نور في وجهي بين عيني، نور سطع في وجهه بين عيني، بقى نور قوي جدا. يقول فقلت اللهم في غير وجهي يقولون بي مثلا لما فارقت دينهم، هيقولوا ان ده انتقام من الاصنام والاوثان، وعملت لي علامه في وشي عشان يعني، اللهم في غير وجهي. يقول فانتقل النور الى عذبه صوتي، طرف العصايه بتاعته، راس العصايه، النور تحول من وجهه بقى في العصايا. سبحان الله، كرامات الأولياء، هنؤمن بكرامات الأولياء كانت صحيحة يعني. تقول سبحان الله بقت العصايا منورة، جالها النور منين؟ جالها النور من عند الله عز وجل، لا عنده كهرباء يوصل، لا عنده حجارة زي ما بنعمل، لا ولا عنده سلك ولا توصيلات ولا أي حاجة، من عند الله عز وجل. فهو بالليل عمال يتحرك بالليل والعصاية منورة، وهم شايفين النور من بعيد ومش شايفين الشخص اللي جه، لحد ما وصل، لحد ما وصل، فاستقبله أبوه. أبوه بقى قايم عشان يرحب بيه وكده، الطفيل هو الملك بتاع القبيلة الأمير. فقال لأبيه: يا أبتي إليك عني يا أبتي، يقول فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. أولا الكلام في رقة بس وضوح، إليك عني يا أبتي، رش ابعد عني، لا برضو قوله ابعد عني أنا أبويا يابا، زي ما احنا قوله كده بالبلدي، ابعد عني يابا، كلمة يابا ولا يا أبويا ولا أبتي تأثر في اللي قدام، انما تقول ابعد عني، ابعد عني هو مين يعني ابعد عنك يعني، ابعد عني يابا. قال إليك عني يا أبتي فلست منك، اللي انت عليه انا مش منه دلوقتي، ولست مني. ها وابتدي بقول اول، قال وما ذاك يا بني، ايه في ايه؟ قال فاني قد اسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له الاب فديني دينك، يبقى ديني هو دينك اللي انت عليه انا معاك. قال فاذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم ائتني. راح الرجل اغتسل طهر ثيابه ولبس ثياب جديدة وجه، فعرض عليه الإسلام فأسلم. شرح له الأول، قال له كلمة إجمالية ديني دينك لازم تفاصيل، فشرح له عرض عليه الإسلام وعلمه، علمه مما علم، الروايات تقول كده، علمه مما علم، اللي النبي علمه له، اللي النبي شرحه له، اللي النبي فهمه له، نقله إلى أبيه يعلم أبوه يفهمه يعرفه، علمه مما علم وأسلم الوالد الحمد لله. طيب وبعدين دخل البيت، يقول فقامت إلي صاحبتي الزوجة بقى، فقال لها إليك عني لست منك ولست مني. قالت وما ذاك، فداك أبي وأمي، إيه اللي حصل؟ أنت أبويا وأنت أمي، أفديك بأبويا وأمي. شوف الزوجة لما تحب زوجها بقى مش يعني. قال إني قد أسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك، ما بي رغبة عن دينك، دينك هو ديني، أنا موافقة أبقى زيك في الدين. قال فاذهبي إلى حما ذي الشرع، الصنم له مناطق أو هي منطقة أو مكان في مياه، قال لها روحي وتطهري منه، طهري من الصنم والوثنية والصنمية والجاهلية واغتسلي وتبرئي منه وطهري ثيابك. رحت اغتسلت وجيت عرض عليه الإسلام، قرأ عليه القرآن فأسلمت. يا شوف الصحابة، يقول ثم دعوت قومي فأبطأوا علي. ونفكر هو الملك كلمته نافذة مطاعة، لما جي يكلمهم عن الإسلام رفضوا، لما جي يكلمهم عن التوحيد والإيمان رفضوا. تقول سبحان الله نوعيات الناس، ممكن يسمعوا الكلام في أي حاجة إلا الدين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ذلك بأنه إذا ذكر الله وحده كفرت، ويشرك به تؤمن، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لما يسمعوا كلام عن الأصنام والأوثان والتماثيل يتبسطوا وينشرحوا ويفرحوا آخر تمام، يسمعوا كلام عن التوحيد يشمئزوا. يا إيه النوعيات دي؟ إيه العقليات دي؟ وإيه النفسيات دي من البشر؟ أشربوا حب الأصنام والأوثان والتماثيل. لما دعا قومه إلى الله أبطأوا عليه، وقبل كده كانوا بيسمعوا كلامه فورا. يعمل ايه الطفيل ابن عمرو الدوسي؟ ساب دوس ورجع تاني مكة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دعوت قومي فأبطأوا علي، مرضيوش، رفضوا، عاندوا، أعرضوا، تكبروا، فادعوا الله عليهم. دول نفسيات وعقليات ونوعيات معاندة معاندة، فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم. يا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، ما يعرف الانتقام من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، عنده رحمة على الناس، شفقة بالناس. ده ملك القبيلة، سيد القبيلة، أمير القبيلة، هو اللي بيقول له ادعي عليهم، والنبي يقول له اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأت بهم. ياه، هو لو النبي دعا عليهم وماتوا، يعني النبي يحب ان ربنا يعبد، ان ربنا يوحد في الارض، النبي يتمنى ذرية او ناس تعبد الله، تذكر الله، توحد الله عز وجل. وإلا الانتقام والدعوة للناس بالموت والهلاك والويل والثبور، كان النبي قادر يدعي عليهم. شوف دعوة النبي اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأت بهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للطفيل ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. راح ارجع وادعي تاني. فرجع الطفيل يدعي قومه. شوف احنا بنتكلم سنة 11، رجع يدعي قوم فدعاهم إلى الله عز وجل وصبر. النبي قال له اصبر عليهم وارفق بهم، رجع ودعا قومه، فبدأت الاستجابة تيجي ضعيفة ضعيفة، بس واحدة واحدة واحدة واحدة. بس عدت سنوات، ده سنة 11 عدت، سنة 12 عدت، والنبي هاجر المدينة، وعد سنة 1 و2 و3 و4 و5 و6، بقينا في سنة 7. عدت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب الخندق، وسنة 6، وفي سنة 7 اللي فيها غزوة خيبر، غزوة خيبر الطفيل بن عمرو هاجر من اليمن ووصل إلى المدينة. عرف النبي هاجر في المدينة ومعه 70 بيتا أو 80 بيتا من قبيلة دوس، كلهم قد أسلموا. 70 بيت يعني 70 أسرة أو 80 أسرة، تخيل، أدي الأب، أدي الأم، أدي الأولاد، الإخوة مهاجرين، وأدي أسرة تانية، وأدي أسرة تالتة، وأدي الأسرة الرابعة، وأدي الخمسة، وأدي الستة، وأدي العشرة، 20 30 40 50 60 70 80 أسرة. 80 أسرة هاجر بهم الطفيل. فلما وصل المدينة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. النبي كان في خيبر، يقول فخرجت بهم حتى أتينا خيبر فقسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم. شفتوا الدعوة؟ أدي الطفيل بن عمرو، 70 بيت، 70 أسرة أسلموا على يديه، وكان ممكن النبي يدعي عليهم بالهلاك والموت، لا، أسلموا الحمد لله. وأسلمت البقية بعد ذلك بحمد الله عز وجل. طبعا نحكي إن شاء الله أول أبو هريرة ما وصل المدينة مع من ضمن قبيلة دوس، أول ما وصل المدينة سمع أول سورة يسمعها في المدينة في الصلاة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سمع المعنى ده يقول أبو هريرة: فقلت في نفسي وثكل فلان إنه يفعل هذا. ده الآية دي بتتكلم ده في واحد فعلا كده، لما يجي يبيع للناس بيقلل من الوزن، ولما يجي هو يشتري بياخد بالزيادة، وياخد بالزيادة. دي أول سورة سمعها أبو هريرة في المدينة. المقصد هنا يا جماعة إيه؟ الطفيل بن عمرو رجع يدعو إلى الله عز وجل، اتكلم مع أبوه وأبوه دخل في الإسلام، اتكلم مع زوجته وكان عنده أسلوب، عارف هيتكلم يقول إيه، عارف مرتب هيتكلم يقول إيه، وإلا كان ممكن يسكت يخش ما يقولش لأبوه حاجة ولا لزوجته حاجة. ده من ضمن الكلام اللي قاله لزوجته، قال: إن الإسلام حال بيني وبينك، لما قال لها لست منك ولست مني، قالت: وما ذاك؟ في ذاك أبي أمي. قال: إني قد أسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد حال الإسلام بيني وبينك، فرق الإسلام بيني وبينك. مش معنى كده أن الزواج بقى باطل، لا، بقى فيه حواجز، الإسلام فرق بيني وبينك. تقول سبحان الله، فهمها، فهم المعلومة دي. هل هو فهمها لوحده أن الإسلام فرق بينه وبين زوجته، ولا النبي عرفه عليه الصلاة والسلام؟ معاني الولاء والبراء كانت واضحة عند الطفيل بن عمرو. واحد يقول لك: انتوا بتحطوا بينكم وبين الناس حواجز. ما هي حواجز؟ بيننا وبين المشركين وبيننا وبين الكفار في حواجز، احنا ما اخترعناهاش، ما اخترعناهاش. لما جينا نقرا في الدين لقينا الصحابة كان عندهم الحواجز دي، عاشوا بيها. الطفيل بن عمرو بيقول لزوجته: الإسلام فرق بيني وبينك. يبقى خلاص الدين كده يا جماعة. الناس النهاردة مش عايزين الحواجز ديت، عايزين يبقى واحد مسلم وصحبه وحبيبه وروحه نصراني، وبلاش الحواجز بقى دي. انتوا ايه متشددين ليه؟ خلي الدين جوه قلبك. ايه الحواجز اللي حطيناها بينكم وبين الناس دي؟ اللي بيتكلم مش فاهم، جاهل. ومشكلتنا النهاردة ان الرجل التافه الجاهل بيتكلم في امر العامة، وكله بيتكلم في الدين النهاردة. الممثل هيجيبوه في التلفزيون ولا في الفضائيات هيقول رأيه، يقول رأيه في قضية الختان، في قضية الخلع، في قضية قضايا كتير جدا. ممكن يجيب ممثل ويقول رأيه. آتي الدين عند الناس النهاردة، الرجل التافه بيتكلم في أمر العام، في أمر الأمة، في أمر الدين والإسلام. هيجيبوا المغني، وهيجيبوا الفنان الفلاني، وهيجيبوا العلاني اللي يتكلم في قضية الحجاب ويقول: أنا شايف إن مثلا النقاب ده بدعة، وإن النقاب دي من أمور الجاهلية، والختان كذا، وأنا شايف إن الخلع كذا، وحقوق المرأة كذا، والرجل يجب كذا، وأنا شايف إن المرأة تبقى مأزونة مثلا، ماشي، وأنا شايف إن المرأة تتولى القضاء، والتنقول أنا شايف إن المرأة تتولى رئاسة الجمهورية. بقى كل من هب ودب التافه الجاهل بيجيبوه مع الناس يتكلم في أمر الدين. هذه المقصد. نرجع للطفيل اللي كان واضح وفاهم، لما دخل على زوجته قال لها: الإسلام فرق بيني وبينك. هل الطفيل متعصب؟ هل الطفيل متشدد؟ هل الطفيل متزمت؟ هل الطفيل ما عرفش ايه؟ علمونا الألفاظ دي، والله متشدد ومتعصب ومتزمت ورجعي ومتخلف هل الطفيل كده؟ أبدا. فاهم الإسلام، العقيدة، فهم الدين. لا، الإسلام فرق بيني وبينك. الزواج مش باطل بس متوقف، توقف دلوقتي، انت مشركة وانا مسلم، فقالتنا ما بي رغبة عن دينك، ديني دينك، اعدي الفهم. تقول سبحان الله الطفيل واضح داعي الى الله عز وجل، ولما ابطاوا عليه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم تاني يقول له دعوتهم وابطاوا علي، ادعي عليهم، انما دعاش عليهم دعالهم رحمه للعالمين. الناس ما يعرفوش قيمه النبي ومنزله النبي ومكانه النبي واخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، ما يعرفوش معاملات النبي. ادي النبي، النبي الناس يجهلوا احواله عليه الصلاه والسلام، عنده معاملات عالية وأخلاق عالية، وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في نفس السنة في موسم الحج طلع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في موسم الحج وسمع صوت أقدام رجلين ماشية بالليل، فأسرع خلفهم وناداهم من القوم؟ قالوا نفر من الخزرج، وكانوا ستة، منهم أسعد بن زرارة، ومنهم جابر بن عبد الله، وعقبة بن نافع، ستة من الخزرج. النبي قال من القوم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أولا تجلسوا أكلمكم؟ قالوا نعم. تعودوا أكلمكم؟ قالوا نعم. فجلسوا فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض إنه للنبي الذي بشرت به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان أهل يثرب في المدينة في حلف بينهم وبين اليهود، فكان اليهود دائما يقول لهم إيه؟ قد أظل زمان نبي مبعوث، ها؟ مبعوث يوشك أن يبعث، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. دائما اليهود كان يقول كده إيه؟ لأهل المدينة، ده زمن نبي خلاص مبعوث قريبا جدا وشيك، إحنا هنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فالكلام ده لما الأنصار، لما النبي عرض عليهم وإن هو النبي المرسل عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام قرأ عليهم القرآن، قالوا إنه للنبي المرسل الذي توعدتكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، أوعى يسبقوك. فأسلموا النفر الستة. ثم قالوا له إن بيننا وبين إخواننا الأوس والخزرج يعني خلافات وحرب كده، فإن جمعنا الله عليك فلا أعز منك، لو ربنا يجمعنا عليك تبقى لك قوة ومنعة. وفعلا رجعوا المدينة، تقول الرواية فلم يبق بيت من بيوت الأنصار المدينة يعني إلا وفيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل البيوت بتتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، نبي الله. وصل الكلام إلى المدينة، والنقطة دي هنرجع تاني نكمل معها عشان نعرف النبي كان بيدعو الناس نايمة بالليل والنبي مش نايم، النبي مش نايم عليه الصلاة والسلام، يسمع صوت رجلين ماشية بالليل يمشي وراها تقعدوا اتكلم معاكم، يقولوا ماشي نقعد، فالنبي يتكلم معاهم بالليل وبالنهار. زي سيدنا نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا، إيه النبي عمل كده وأكتر من كده عليه الصلاة والسلام بالليل، الناس نايمة النبي مش نايم يدعو إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا للدعوة إليه، أسأل الله أن يستعملنا في دينه، نسأل الله أن يرزقنا الحق وكلمة الحق والعمل بالحق والأمر بالحق والدعوة إلى الحق، نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. أشعر بهم، نحس بيهم، نذكر الناس بقضياتهم، نتكلم عن أهلنا في فلسطين، فالأحوال لسه صعبة، ولكن زي ما قلت لك في وسط الأحزان دي وفي وسط الآلام وفي وسط الأحداث دي والمجازر والغارات والحاجات دي، في أمل، في بشرة. زي ما قلت لك كنا بنتغلب زمان باستمرار، النهاردة بنتغلب وبنغلب وبنغلب، واليهود بيفشلوا مرة والتانية والتالتة، وده ما كانش بيحصل الأول، وحيجي وقت بإذن الله إحنا اللي هننجح باستمرار على طول الخط قريب بإذن الله. بس وقفة، أنا وإنت وكلنا أهلينا دول، والمسجد الأقصى ده بتاع المسلمين كلهم، وفلسطين بتاعة المسلمين كلهم مش بتاعة الفلسطينيين، فالناس بالنيابة عننا، بالنيابة عننا صمدين ومتحملين، ما في أكل بيخش، بيأكلوا إزاي، بيأكلوا كم طقة في اليوم، بيشربوا إزاي. المجار يا جماعة مفيش هناك، مفيش ماكينات، مفيش وقود، مفيش كهرباء تشغل ماكينات الصرف الصحي. أحوال صعبة جدا، لو تقعد تتخيل نفسك في العيشة دي ما تستحملش. كانوا بيعالجوها بطرق معينة، دلوقتي ما مش عارفين يعالجوها، بتتصرف كده وتتجمع في ماكل وبعد كده على البحر طول كما هي بدون معالجة. أحوال، لو عادة نتكلم عن المحاولات، الأحوال صعبة صعبة. فإحنا برضو مش عايزين ننشغل كتير عن هذه القضية وهذه المسألة. زي ما قلت لك ذكر نفسك وذكر غينك واستعين بالله عز وجل، والنقابات سكتها معروفة، اللي يسأل مش ما يتهش، لو سألت هتوصل بإذن الله، والدال على الخير كفاعله. نسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا المسلمين في فلسطين وأن يقوي عزائمهم، نسأل الله أن يحفظهم وأن يحميهم وأن يدفع عنهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم رد عنا وعنهم كيد اليهود الغاصبين، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. مش مع الناس، لماذا؟ قال أحببت أن أجمع معك، لعلها تكون آخر جمعة معك، يمكن تكون آخر جمعة. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت غدوتهم، لو صرفت كل في الأرض في سبيل الله والجمعة وغير الجمعة ووقت كل ده علشان تاخد ثواب الوقت اللي هم مشيوا ده في سبيل الله، مش هتحصلهم. المجاهدين، مجاهدين في سبيل الوقت عندهم بيجيب لهم ثواب، وحسن دو ماشيين ما عملوش حاجة. فالنبي يقول له الوقت ده مش هتحصله أبدا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم، الوقت ده اللي مشيوه، مع أنه عايز الخير، عايز يشوف الرسول لآخر مرة، يمكن صلاة الجمعة اللي كان بيحبها، مجالس الذكر، مجالس الإيمان، الآيات والأحاديث والعلم، يمكن آخر مرة ديت. النبي قال له مش هتحصل أنت عايز ثواب وعايز أجر، مش هتحصل ثواب اللي خرج دول. شفت المفاهيم بقى تتظبط إزاي؟ شفت النبي علمنا إزاي عليه الصلاة والسلام نقدم إيه؟ ونأخي أنت بتحب الجمعة، وجي السفر يوم الجمعة، وجي سفر يوم جمعة، وكل الله انطلق سافر، لعل انت عايز الثواب، عايز تتأخر لحد ما تصلي الجمعة وتمشي، يمكن ثواب السفر أكتر، يمكن ثوابك في السفر أكتر، ولا تحصل لا بجمعة ولا بجمعتين ولا بمئة جمعة. فانطلق عبد الله بن رواحة، ماشي عبد الله بن رواحة، وبرضه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي شيعه تاني لحد النخيل، وانطلق عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه. في الطريق حتة الموت والشهادة برضو بيقول أشعار، ومعاه يتيم في حجره، يتيم في حجره واخده معاه على الفرس، وبيقول أشعار فيها ان هو مش جاي، مش راجع تاني، حاسس انه هيموت وكده. فبكى اليتيم بكى. قال له انت بتقول اشعار سمعك بتقولها ده رايح مش جاي، عامل حسابه رايح مش راجع تاني، واشعار ويشوف النبي لاخر مره صلى الله عليه وسلم، ويعني هو عنده تعلق بالناس وعايز يتضرب هناك ضربه متفرعه ويتقطعه ويموت في سبيل الله. فقال له يعني انت بتقول اشعار يعني فيها ذكر الموت. قال فعلاه بالدره كسعه كسعه بسيطه كده، قال وما عليك يا لكع، وما عليك يا لكع، لو نلت الشهاده في سبيل الله ورجعت انت بين شعبتي الرحل، انت ترجع لوحدك على الفرس لوحدك، وانا يجري ايه لو انا يعني حموت في سبيل الله. وانطلق الجيش، وصلوا لحد معانا ايه، ونزلوا استنوا يشوفوا الاخبار ايه. 3000 لما نزلوا في معان بعتوا بقى ناس يروحوا هنا ويروحوا هنا ويروحوا هنا، فجت لهم الاخبار ان هرقل جاي ومعاه 100,000 من الروم بس، وجاي معاه 100,000 من نصارى العرب من لخ وجذام وبلي وبهراء وبلقين، قبائل عرب كبيرة مجمعين 100,000 وجايين، وهرقل جايب 100,000 من الروم وجايين، والصحابة 3000 بس. اديني عقلك، 200,000 وصد منهم 3، نتصرف ازاي لو انت موجود؟ تتصرف ازاي؟ عارف بعض الاحصائيات تقول لك ان الكفار زيادة عن المسلمين 66 ضعف، 66 ضعف، مش الضعف ضعفين 3 4 5، مش 10 اضعاف ولا 50 ضعف، زيادة عن 60 ضعف. فبقى موقف حرج جدا، الصحابة هتصرفوا ازاي؟ يعملوا ايه؟ فبعض الصحابة قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره. احنا وقفنا ونكتب للنبي يقول لنا نتصرف نعمل ايه، نرجع ولا؟ فقال عبد الله بن رواح يا قوم إن التي تكرهون للتي خرجتم عنها تبحثون، الشهادة انتوا كارين احنا 3 وهم 200,000 ايه نموت هنخش ونموت، يا قوم ان التي تكرهون للتي خرجتم ايه تطلبون، اما النصر واما الشهادة، وفي احتمال للنصر كمان، ده يا عنده يقين عنده احتمال في احتمال النصر. فقال لهم ارى والله اعلم ان نستعين بالله ونقاتلهم، فإنا لا نقاتل بعدد ولا عدة، لا بعدد ولا عدة. قالوا قد والله صدق ابن رواحة، صدق، يلا نخش. يا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنك، رضي الله عنك يا ابن رواحة، الشجاعة والإقدام والبطولة، حب الخيرات وحب الشهادة وحب لقاء الله. عبد الله ابن رواحة شجعهم وحمسهم، فقالوا خلاص صدق والله ابن رواحة. فبدأوا يتقدموا شوية من معان، هيتقدموا لحد ما يروحوا ايه، يروحوا مؤتة. في مؤتة شافوا منظر ابو هريرة حكى عنه، مش هقول لك عليه النهاردة. شافوا 200,000 جايين بس، 3000 شايفين 200,000 جايين وعاملين ازاي، كم المرة الجاية. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم بلغنا منازل الشهداء، واجعلنا من الصادقين، واجعلنا من الموفقين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المؤمنين. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إياهم.